قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا. وأنزل فيه، فأنا أحمل في هودجي. نعم. وأنزل فيه فسرنا. وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليله بالرحيل. آذن ليلة. آذن ليلته بالرحيل. آذن ليلة. آذن ليلته بالرحيل. وراء ليلته، عندك ليلته. آذن ليله. آذن ليلة يعني من الليالي بالرحيل. آذن. ما تستطيع تقرأها؟ نعم. آذن ليلة بالرحيل. نعم. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. فقمت حين آذنوا بالرحيل. نعم. أين؟ فمشيت حتى جاوزت الجيش. جاوزت الجيش. نعم. فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا أكد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشاهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حتى رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه وحملوه. حين رفعوه وحملوه. نعم. ها؟ ولم يستنكر القوم خفة. نعم. ولم يستنكر القوم خفة الهودج. إيه خفة الهودج؟ هذا أقرب للشيخ. عندنا ثقل. أنا عندي ثقل. وأنا عندي ثقل. أين؟ حين رفعوه وحملوه. حين رفع. ولكن حين معنى خفة الهودج الصحيح. نعم. حين رفعوه وحملوه. نعم. وكنت جارية حديثة السن. وكنت جارية حديثة السن. فبعثوا الجمل وساروا. فبعثوا الجمل. نعم. فبعثوا الجمل. وساروا. وساروا. ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدونني ويرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم. نعم. فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى موغرين في نحر الظهيرة يعني ظهر لو كانوا يعني فيه ريبة ما أتى بها ظهرا. نعم. فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول ابن سلول فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإثم ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت نعم. وخرجت معي أم مصطح قبل المصانع قبل المناصع أو المصانع من جهة المناصع نعم وهو متبرزنا نعم ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل نعم. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب رهم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن عبد المطلب ابن عبد مناف اي نعم وامها ابنة صخر بن عامر خالة ابي بكر الصديق وابنها مصطح بن اثاثة ابن عباد بن المطلب فاقبلت انا وابنة ابي رهب قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت ام مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شاهد بدرا أتسبين رجلا شاهد بدرا بئس ما قلت تسبين رجلا شاهد بدرا بئس ما قلت تسبين رجلا قد شهد بدرا قالت أي هنتاه ألم تسمعي ما قال قالت وماذا قال أخبرتني قلت وماذا قال فأخبرتني بقول أهل الإثم فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم قالت أتأذن لي قلت أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس فقالت أي بنيه هوني علي، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهلي. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهلي وبالذي يعلم في نفسه له من الود، فقال: وبالذي يعلم في نفسه له من الود، لهم من الود. فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله علي، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق الخبر. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ يريبك من عائشة. فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها. هنا إن نافية، إيه، ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ رضي الله عنه: لعمر الله لا تقتله. فقال لسعد بن معاذ كذبت. أنت نسختك مختلفة عن نسختنا، ولهذا ولعله هذه جاي في مبعث. أي نعم. فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله. أنا هذا عندي شهر جاي. ولا تقدر على قتله. يلا مشي. أحسن الله إليك، هذه جايبة لكن بعد هذه، يعني كأن زيادة على النسخة التي عندكم يا شيخ. فقال لسعد بن معاذ: ما نسمع شيء. نعم كذبت. نعم.

يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه، مجلسه ما رام مجلسه يعني ما فارق مجلسه، نعم، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، كان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. الحمد لله. نعم. فقالت لي أمي: قومي إلي. فقلت: والله لا أقوم إلي ولا أحمد إلا الله عز وجل، وهو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات. فأنزل الله هذه الآيات ببراءتي. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، والذين يرمون عائشة بالإفك إلى الآن، فماذا يقال في حقهم؟ يقال فيهم ما قيل في أسلافهم المنافقين. من يرمي عائشة بالإفك فقد كذب القرآن. نعم، تقام عليه الحجة، ومن كذب القرآن كفر. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري: يا زينب، ما علمت أو ما رأيت أو ما بلغت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري، وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري كذلك. وقال: حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها بنحو ما تقدم، والله أعلم. ثم قال البخاري: وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا علي، أبنوا أهلي أو أبنوا أهلي، نعم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. يعني هذا يعني اتهموهم، نعم، واتهموا رجلا ما علمت عليه من سوء، نعم، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: ائذن يا رسول الله، ائذن لي يا رسول الله أن أضرب أعناقهم. فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال: كذبت، أما والله لو كان من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد. وما علمت، فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت فقالت: تعس مصطح. فقلت: أي أم؟ فقلت لها أي أم أتسبين رجل ابنك؟ فسكتت، نعم. ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعص مصطح. فانتهرتها فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقالت: فقلت في أي شأني؟ قالت: فبقرت لي الحديث. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، ووعدت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فوجدت أم الرومان في الأسفل، وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي: ما جاء بك يا بني؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. فقالت: يا بني، خفضي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها. وقيل فيها: وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. فقلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه وقال: أقسمت علي أي بني إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت، ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي، فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حين تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها، وانتهرها بعض أصحابه فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة رضي الله عنها فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت بعض الكتاب ذكر أن صفوان بن معطل هذا يعني سبقا اشتكته زوجته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه عنين، والله أعلم. أين قالت عائشة رضي الله عنها وعباس محمود العقاد له كتاب اسمه الصديقة بنت الصديق، في الحقيقة حينما قرأت كتابه أحببته لذلك، لأنه دافع عنها دفاعا يعني يليق، رحمه الله. قالت عائشة رضي الله عنها فقتل شهيدا في سبيل الله. نعم. قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى علي، ثم قال أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عبادي. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت له أجده، قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه، قالت أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت أما بعد، فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم، لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، وإن قلت إني قد فعلت والله يعلم إني لم أفعل لتقولن قد بدأت به على نفسها، قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا، وتلمست اسم يعقوب فلم أقدر علي إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يمسح جبينه صلى الله عليه وسلم ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قومي إلي، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة بنت جحش فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت، وأما المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم، وهو وحمنة. قالت: وحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفع مصطحا بنافعه أبدا، فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى آخر الآية، يعني أبا بكر رضي الله عنه، والسعى أن يؤتوا أولو القربى والمساكين، يعني مصطحا، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقا بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد الأئمة الثقات، وقد رواه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع عن أبي أسامة به مطولا مثله أو نحوه، ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة ببعضه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.